فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. هذه المجالس نسأل الله في علاه أن نشكر لكم وصبر لكم على طلب العلم. فهذا أمر أراه يعني من القمة ومن السمو بمكان حقا. فلذلك الذي لا يحرص على أمثالكم فهو مفتون مأفون مغبون، فأنتم في القلب وعلى الرأس تضعون ورب السماء. فنسأل الله تعالى أن يشكر لكم ما أنتم فيه من خير. نسأل الله تعالى أن يثبت لنا ولكم هذا الخير. لكن أنا أتى دكتور حرارته 38 هذا يكون مريض ولا إيش الدكتور؟ 38 شيء. أنا ما اشتممتش رائحة الطب، فبسألك عشان باش أنا في افتيات عليكم. يعني أنا 38 دي معناها أنا كنت بلعب في الشارع في 38 شيء. 38 ل 40 هو بقى يقعد في المسجد الدرس حسب جسمه هو بتاع البقدونس. يقول أنا كان حاسي 38 وليس درس وأنا 38. أقول 38 الراجل فيه حل أقوله محلول وموته، بس أخذه في إيه بالله عليك؟ يعني أنا قلت أصدر البلد، أنا أصدر تعالى الرجل ده مش لسه قال أنا 38 وكنت بتحمل الرجل أنت. بغض النظر أيها هاي بقى الفلسفة الأدبية اللي عندكم من أبيه أبيض من أقصى التمر. ما هو التمر كان له بقى، ما هو انا عرفت ليه كان بيهد التمر. غرفه في الفيلا جوه على اليمين وانتهى الموضوع وخلاص بقى المساله. ايوه ده المصير دول دماغتهم رايحه. ايه؟ راضي القاري؟ ايه راضي القاري؟ ها؟ ده كيف دي غلط شيء؟ ايش راضي القاري يا اخ عامر؟ 35 هو من البرود مكان صراحة. لا ممكن صح دي انا موافق. طب انت خلاص انت وجدت منه حرص يا باشمهندس؟ اتقي الله. انت عارف معنى التدليس، ويعني انت الوحيد اللي ممكن بقى ايه. وجدت منه حرصا؟ ايوه خلاص وجدت تزييفا يعني نعور بي بي بي بي بي بيعد نعمة. المسألة منتهية. طب ده شكل واحد كان على حرارة 40. طب بالله عليك لا تنظر إليه يا باشمهندس، بالله عليك يا دكتور أنت تنظر إليه. أقول بالله عليك مش بفراسة، بادي دي بيت. أنا ممكن أخلي مهندس مش طبيب اللي ينظر ليه. دي شكل واحد عنده 40 حرارة 40. حرارة 40 ده يبقى تسل ونحل ولا تصبب بالعرق وتلاقي متدنهر وخدوده بقت حمراء. ده بالله عليك ده 40 دي حرارة 40. ما بيبانش عليك من كنت شكرك لله ما بيبانش عليك المرض. ما بين شمس وضحاها خفيت بتدعي بتقمص بالليل فربنا اسف عنك المرض لكرامة للاولياء. ما انا عايز افهم في حد فيكم مر بحرارة 40؟ الشيخ عبد العزيز حضرتك مرت ب 40 او مرت بحد حرارة 40؟ متغير؟ لا متغير في ايه؟ وشه شاحب؟ لا انا بس لولا ان الراجل ده ثقة عندي ده وشه شاحب. تقول لا انت شفته قبل كده حضرتك؟ ما هو من القاهرة من المشكلة كل ده كمان منين ده من مدينة القصر؟ ما دي بقى ام المصائب الأدبية ازاي؟ نعم يا سلام. انا عايش مع طبقه من طلبه العلم الذين عندهم الورع والتقوى وعندهم اتقان في فقه العلاج. يعني مساله اعمل ايه يا باشمهندس بالكلام ده؟ ها كلها تقول اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعد. اسمعني حضرتك خلينا نتكلم معك بعقل طبي. يعني الحرارة هذه تأتي فجأة ولا لها علة؟ أكيد لها سبب. الحرارة دي لا تعلى إلا بعلة. طب مش فيه مش فيروس اهو ماشي طب وتوتر ده فيروس متلون بقى. لا هو الفيروس خاص بتحسين لا بيه هو كينونة تحسين. يعني انت اللي مصدره ولا ايه بالظبط؟ انا عايزين نعرف المسألة. يعني تعالى يعني انت نادر. طب انت بس تعالى طب عشان تفشي المسألة على البشرية دي برضه عشان يبقى ينتشر ما بقاش 10 بس. لا عدوى يعني ايه لا عدوى بالله عليك. طب هو احنا وجدنا واحد في اعتقادنا ممكن تفصل لنا المسألة بقى عشان نسكت عنك؟ فصل بقى المسألة. المسألة دي فيها 6 اخوان ففصلها لنا عشان احنا فيها 6 اقوال. هات لي 3 اقوال بس وارضى وهسكت مش هتكلم خالص. ممكن وعدوى مطلقا ممتاز. وعدوى ولا عدوى؟ لا والله. طب اللي عليكم ايه؟ ايه القول اللي جاي؟ طب هو مفيش بيلخنه ده هو مش فاهم حاجة ده هو بيرتكز على واحد ميت الا من طاعون. فروا من الطاعون. انا خلاص بقبل حديث معاه شفت بقى الاداء دي ممكن انا اصدق فيها حراره 40 على عدم الارتكاز في العلم ماشي دي ممكن اصدقها. لا تتغيب عن الدرس. انت شوف وافق ايه شن طبقه وافقه فعانق. هي المساله ممكن يكون انت اصبت بس ايه صادف هوى نفسك فرجعت فهمت فلا توافق هو نفسك بالنسبه لمجالس العلم خالص. جيد؟ باشمهندس سامر لو سمحت اعتني بالاخ. خلاص؟ طيب. احنا نبدا عشان احنا اصلا هنعجل الدرس لان الدكتور ايمن برضه يعني يريدنا في امر مهم شويه فسامحونا. واحنا ما نقدرش نتاخر عن رجل بنرى الناس. ان بركات العلم بتنزل عليه بطريقه الله المستعان. طيب نقول هنا الامام احمد قد يصرح في الحديث الذي يرده بقوله اسناده ضعيف. وحقا كما قلت لكم ان مصطلح المتقدمين ليس كمصطلح المتاخرين في مساله الاسناد الضعيف. لا ده ممكن يقول اذا قال احمد اسناده ضعيف يكون بيرد الحديث كليه وهذا حق لأن الإمام ابن القيم نقل الإمام أحمد تضعيف هذا الحديث. هو الإمام أحمد أطلق هذه العبارة في حديث التوسعة على العيال في يوم عاشوراء. ابن هانئ في مسائل ابن هانئ قال سألت أبا عبد الله اللي هو الإمام أحمد يعني قلت هل سمعت في الحديث أنه من وسع على عياله في عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة؟ قال نعم شيء رواه سفيان عن جعفر الأحمر عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر قال سفيان وكان من أرض المرعينة إنه بلغ من وسع على عياله وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن عينة قد جربناه منذ 50 سنة أو 60 سنة فما رناه إلا خيرا. وقال في إثره كان ابن عينة يصل ابن المنتشر يعني يثني عليه فقال لي في إسناده ضعف. وطبعا هنا الحق بأنه هنا ليس فيه دلالة على أنه مرفوع صحيح ولا لا؟ ليس فيه دلالة على أنه مرفوع ده هو من قول محمد المنتشر ابن المنتشر. لكن هذا الحديث ورد بأسانيد كثيرة جدا مرفوع. هذا الحديث ورد بأسانيد كثيرة جدا مرفوع. ابن القيم قال إن الإمام أحمد قال هذا الحديث لا يصح وضعف الذي بإسناده من قبل جعفر الأحمر. قال فيه ابن حبان واكتفينا بنقل المصنف القول فيه. قال ابن حبان كثير الرواية عن الضعفاء. طبعا إذا كثرت الرواية عن الضعفاء فإن هذا فيه تضعيف للراوي. طبعا ما من راوي إلا روى عن الضعفاء حتى الذي ينتقد. حتى الإمام مالك قال الإمام مالك فاق كثير من أقرانه لأنه كان ينتقي شيوخه أيضا روى عن ضعفاء وحتى الشعبي يعني كان يقول يتكلم عن الضعفاء وينتقد الحارث الأعور وروعا. ولذلك العلماء قالوا إذا قيل في الراوي أنه لا يحدث إلا عن ثقة ليس هذا توثيقا للراوي الذي روى عنه. كان يقول حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه إيه كذاب. والراوي ليس بكذاب لكن لا أقصده ليس هذا توثيقا على الإطلاق. عفوا. فإذا أكثر عن الضعفاء هذه علامة ضعف. لكن ما من راوي إلا وروى عن بعض الضعفاء. وإذا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشياء. هذا دلالة واضحة جدا بأنه ليس بالضابط. يروى عن الضعفاء وإذا روى عن الثقات ينفرد. وهو مثل لا يتحمل تفرده. قال ففي القلب منها شيء. في القلب منها من الروايات فيها شيء. طبعا القلب منه أيضا شيء. سمعت محمد بن محمود يقول سمعت الدارمي يقول سئل يحيى بن معين عن جعفر الأحمر فقال بيده ولم يثبته. طبعا هو تقليل من شأن يعني أو تقليل من ضبطه حتى أكون ضبط الكلمة تقليل من ضبطه وهو يشير بيديه هكذا يعني يقول كأنه إيه ليس بالضبط. وفي رواية عبد الله وسأل أباه عنه فقال هو ثقة قال هو صالح الحديث. وهذه العبارة فيها تلين كما هو معروف. طبعا هو ثقة ليس فيها تلين. ثقة هذه ليست فيها تلين. هو قوله صالح الحديث هذا الذي فيه تلين. قوله صالح الحديث يعني ان صالح لا احتمالات ثلاث صالح للاحتجاج وهذا ساقط. ليش؟ لان الكلام يدل انه ليس بصالح اذا هو عصب الجناية به او صالح الاعتبار. صالح الاعتبار طيب صالح لانه يعني يؤخذ حديثه بالشواهد والمتابعات طيب. فاذا هذه صالح الحديث فيها تلين. صالح الحديث عند المتقدمين فيها تلين. حتى اذا قال ابو حاتم صالح الحديث وان كان ابو حاتم كما قلنا بانه من المتشددين فيؤخذ بهذا توثيق له. اذا قال صالح الحديث العلماء يعني جمهور العلماء يرون ان هذا تلين ايضا في الروي سواء اذا قال شيخ او قال صالح الحديث. فهذه دلاله على انها من التلين بمكان ليست من التوثيق لهذا الروي. وفي كلام الامام احمد انه بلغ من وسع على عيالي وسع الله عليه سائر سنتي اشاره الى ان الكلام جاء او كلام من المنتشر كما قلنا بلاله وليس مسندا. ومما يؤكد هذا مما ذكر الامام ابن معين في تاريخه بسنده قال حدثنا جعفر الاحمر عن ابن المنتشر كان يقال من وسع على عيالي وذكر الحديث. هو الدارقطني طبعا اوقفه الدارقطني اوقفه وعله كما سياتي. فظهر ان ابن الاحمر او غيره جعل له اسنادا ثم وقفت على ما يؤكد هذا الاحتمال من الامام العقيلي في كتاب الضعفاء والامام الدارقطني. الاولى ننظر الى جمع شتات هذه الاسانيد عند الاسانيد طبعا ايضا غير هذه الاسانيد. انا اجتزأت الاسانيد لم اتي بها كليه من اجل ان يعني الوقت وان ننتهي قريبا. البيهقي يقول في شعب الايمان اخبرنا علي بن احمد بن عبدان حدثنا او انبانا احمد بن عبيد انبانا محمد بن يونس انبانا عبد الله بن ابراهيم الغفاري هو محمد ابو محمد المدني انبانا عبد الله بن ابي بكر ابن اخي محمد بن المكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على اهله يوم عاشوراء وسع الله على اهله طول سنته. طبعا الحديث فيها الاسناد فيه كلام لكن انا اخذت العلم من اجل ان انا لا اطيل لان كما قلت انشغلت بامر ما قضاء حاجات فسامحوني ولكن انا لا اقدم شيئا على طلب العلم. لكن حتى لا احلل كل الاسناد عصبت الجناية بايش؟ بالعله الاكبر في الحديث. العله الاكبر في هذا الاسناد الاسناد بقى صح. العله الاكبر فيه عبد الله بن ابراهيم الغفاري ابو محمد المدني هو متروك وقال الذهبي متهم ابن حبان نسبه للوضع. طبعا مثل هذا تعصب به الجنايه يعني هذا اسناد لا يمكن ان يقوم له حال بل ولا يعتبر به بحال من الاحوال. وعامه كثرت الاسانيد فهذه التي جرت بعض من حسن الحديث. لكن ايضا غال ابن الجوزي ووضعه في الموضوعات. وطبعا السيوطي على عادته كل حديث موضوع ايش يفعل يقول وقال نعم وهذا فيه روايه وياتيك ب 35 طريق كل طريق فيه هالك. كانه يرى ان الكثره هذه تعضده كما حسن حديث ابوي النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريق مع انه هو نفسه الذي يقول وهذا الطريق فيه رواه متروك وهذا الطريق فيه رواه متهم وهذا الطريق فيه رواه ضعيف جدا ومع ذلك حسن الحديث. هذه طريقه السيوطي وطريقه المتاخرين اخذها منه الغماري ايضا. لذلك ترى طماط كبر في احاديث هالكه الاسناد تراه يحسن أو صاحب مثل هذا الحديث. عامة هذا إسناد لا يستقيم بحال من الأحوال. عبد الله بن إبراهيم الغفاري أبو محمد المدني كما قلنا متروك نسب بن حبان للوضع وهو متهم. أيضا في رواية أخرى أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد علي بن أبي علي الحافظ حتى أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن زياد قال ببغداد قال أنبأنا جعفر بن محمد قال حدثني علي بن مهاجر البصري قال حدثنا هنا خصيم وهي هضيم يعني الضبط هي ضاد بالضاد لا بالصاد ابن شداغ او شداغ بالتخفيف لا بالتجديد الوراق قال انبانا الاعمش سليمان بن مهران واخبرنا ابو الحسن محمد بن علي حشيش التيمي المقرئ بالكوفه انبانا ابو جعفر محمد بن علي ابن دحي انبانا محمد طبعا وادي تحويل اسناد وانبانا محمد بن احمد بن عاصم الجرجاني حدثنا عمار بن رجاء حدثنا علي بن ابي طالب ثم ايضا وقف عند هذا هو علي بن ابي طالب من الاسم الرابع ناتي به ان شاء الله. حدثنا هضيم ايضا ابن شداد او شداد عن الاعمش عن ابراهيم السلسله دي معروفه بقى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعبد الله بن مسعود عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في سائر سنته. الحديث رواه الحديث مداره على هضيم بن شداد عن الأعمش. وهضيم بن شداد يعني العلماء البهاق قال تفرغ به ابن شداد أو شداد تفرغ عن الأعمش الماحن له بأنه لا يتحمل تفرده. والحق أن هذا الراوي راوي متروك هو أيضا متروك يعني هذه الرواية التي هي عن عبد الله بن مسعود أيضا الإسناد فيها إسناد ضعيف جدا. ابن شداد شيخ يروي عن الأعمش الطماط هذا قال ابن حبان فيه قال شيخ يروي عن الأعمش شيخ هذا ضعيفه أولا وقال يروي عن الأعمش الطماط وهذا تعليل لما هو قال أنه شيخ لما قال أنه شيخ شيخ يروي عن الأعمش الطماط في الروايات لا يجوز الاحتجاج به هذا تغليظ في الإسقاط هو الآن قال هو شيخ شداد يروي عن الأعمش الطماط وهو شيخ يروي عن الأعمش الطماط في الروايات لا يجوز الاحتجاج به. قال العقيلي مجهول الحال وطبعا هذا تخفيف في حال شيخ وهو الحق بأنه كما قلنا متروك الحق بأنه متروك. قال فالحديث غير محفوظ هو الحديث طبعا منكر الحديث فيه نكارة وأيضا تفرد ابن شداغ يدل على ضعف الإسناد. في رواية أخرى أخبرنا أبو الحسين أنبأنا أبو جعفر أنبأنا محمد بن أحمد بن عاصم أنبأنا أحمد بن يحيى ابن عيسى أنبأنا عبد الله بن نافع الصائغ المدني عن أيوب بن مينة عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث. وفي رواية أخرى أيضا قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار أنبأنا ابن أبي الدنيا حدثنا خالد بن خراش أنبأنا عبد الله بن نافع حدثني أيوب بن سليمان قال حدثني أيوب بن سليمان بن مينة عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. أبو أيوب مجهول وأيضا عندنا الحديث له علة ثانية قال عن مينة عن أيوب بن سليمان بن مينة عن رجل فهذه جهالة الرجل أيضا تضر بالسند. عبد الله بن نافع الراجح أنه ابن العمياء ابن نافع الراجح أنه ابن العمياء هذا قال البخاري عنه لم يصح حديثه قال لم يصح حديثه أما ابن المديني قال مجهول ووثقه ابن حبان أو ذكر ابن حبان في الثقات. عامة الإسناد له علل ثلاثة، الإسناد له علل ثلاثة: رجل ممن يحدث عن أبي سعيد الخدري، الجهالة تضر بالسند، وأيضا أيوب وعبد الله بن مالك. رواية أخرى: أخبرنا أبو سعد، أنبأنا أبو أحمد بن علي، حدثنا الحسين بن علي الأهوازي، أنبأنا محمد بن سهل، حدثنا الحجاج أو أنبأنا الحجاج ابن نصير، أنبأنا محمد بن ذكوان عن يعلى ابن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على عياله على أعياله وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. ابن الجوزي أتى في الموضوعات بهذا الحديث وهذا الإسناد وأعله بسليمان، أعله بسليمان ابن أبي عبد الله، قال هو مجهول، قال هو مجهول. الحق بأن أبا حاتم قد ضعف سليمان وقال يعتبر بحديث ليس بالمشهور، يعتبر بحديث، هو لم يجهله تجهيلا عليه. لذلك الحافظ بن حجر قال إيش؟ قال فيه لي أو قال مقبول، يعني في المتابعة، وإلا فهو لين الحديث. هو عامة سليمان، يعني أنا أقول إن كان التعليل في هذه الرواية، وهذه الرواية من أصح الروايات، يعني ده من أصح الطرق لهذا الحديث، إن كان في التعليل بالرواية بسليمان بأنه مجهول أو أنه يعتبر به، هل يوضع في الموضوعات؟ يعني هذا غلو من ابن الجوزي، هل يوضع في الموضوعات بهذا التعليل؟ ده ضعيف من جبر. وذلك كما قلت جرى بعض العلماء تحسين الحديث لكثرة الطرق وإن كان فيها هلكة، لأن في طرق حسنة يعني تحتان، يعني بعض العلماء يقولون هذا الطريق حسن. ليش؟ لأن ذكر ابن حبان يذكر سليمان في الثقات، بل ويوثقه أدي دلالة أنه حسن الحديث، يعني ابن حبان حسن هذا الحديث تحسين سليمان، لأنه لا علة في الرواية إلا لمن؟ إلا بسليمان، وسليمان حسن أنه حديث ابن حبان، يبقى الحديث عند ابن حبان إيش؟ حسن. فهو العلماء يقولون أن طريق حسن، طريق منفرد هو الآن حسن في هذا. وطبعا مثل هذه الرواية أو مثل هذا الطريق في هذا الباب الذي لا يتعلق بالأحكام، فلا بد أن نقول بأنه إيه؟ يسهل جدا أن تحسنه، يسهل جدا عليك تمرير الحديث لأنه في الفضائل، فيسهل جدا تمرير الحديث، لا سيما وأن الضعف هنا في هذه الرواية ضعف منجبر جدا، لا سيما أن سليمان كما قلنا يعني لم يأتي التصريح بالتضعيف. أبو حاتم المتشدد قال ليس بالمشهور، يعتبر حديث. فيعني هذه كما قلنا بأن الإسناد هذا من أحسن الطرق التي جاءت عن أبي هريرة في هذا الباب. طبعا أيضا في رواية عن سفيان بن عيينة حدث بها يعقوب الدباغ، ويعقوب الدباغ أيضا قال في لسان ميزان وفي لسان الاعتدال، وأيضا في الكامل بن عدي، وهو في ترجمته طبعا الدرقني ضعف يعقوب، وابن حجر قال له خبر باطل، له خبر باطل. ثم قال الدرقني في الأفراد: حدثنا محمد بن موسى، حدثنا يعقوب الدباغ، حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري. طبعا هذا إسناد لما تصل بقى من سفيان عن الزهري وأنت طالع عن سالم عن أبيه، هذه سلسلة ذهب، صحيح ولا لا؟ يعني سلسلة ذهب لكنه أخطأ عن الزهري فيها. قال عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال الدرقطني: حديث منكر من حديث الزهري، وإنما يروى هذا من قول إبراهيم بن محمد المنتشر ويعقوب الدباغ ضعيف. فهمتم التعليل كيف؟ إيش التعليل؟ هو الحق إنه يعلى بالإسناد ويصله، هذا من مين؟ من يعقوب، مفهوم؟ هو طبعا حتى يعني هنا كأن الدرقني يحسن الإسناد إلى محمد المنتشر ويأبى عليه أحمد ذلك، أحمد يقول فيه جعفر الأحمر، مفهوم؟ لكن هو الدرقني اعتمد الكلام أنه مقطوع على محمد بن المنتشر على أن هذا الإسناد لا يصح، والإسناد لا يصح موصولا، فإن لم يصح موصولا من حديث الزهري اللي هو بلغ به إلى إيه؟ إلى ابن عمر، يعني ده من مسند من؟ من مسند ابن عمر. فهو قال إذا قلنا أنه منكر جدا ويبلغ به موصولا، يبقى نعصب الجناية بالأضعف الذي يمكن أن نقول الوهم أدركه في الوصل، من؟ يعقوب الدباغ. يعقوب الدباغ ضعيف جدا، لا سيما ان حجر وهو ينقل عن الرسول يقول وله خبر باطل، فدي دلاله على شده الضعف والوهم الذي يدرك يعقوب الدباغ. لذلك من الوهم انه وصل هذا الحديث، والحديث لم ياتي موصولا لكنه مقطوع على محمد ابن الايه ابن المنتشر. فقال الدقنيه منكر من حديث الزهري، وانما يروى هذا من قول ابراهيم محمد بن المنتشر ويعقوب ضعيف هو الدباغ. وقال في المؤتلف المختلف يعقوب بن خرة الدباغ شيخ من اهل فارس يحدث عن ازهر بن سعد السمان وسفيان بن عيينة وغيرهما، لم يكن بالقوي في الحديث، لم يكن بالقوي في الحديث. عامة مال كثير من العلماء الى التحسين حتى بكشف الخفا يعني والمقاصد الحسنة، كان نقل هذه البعض اقوال اهل العلم زيادة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا الفقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.